بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضله عما سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة الله، فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول. وكل الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. هذا الكلام الذي يقوله شيخ الإسلام ما كل يدركه ولا يحس به، ومعلوم أن القلب إذا مات فهو كالبدن، إذا مات لا يحس بالجراح ولا يحس بالضرب، وإنما يحس بذلك القلب الحي الذي فيه حياة، وإلا هذا يدرك بالعقل والنظر وصبر الأحوال. فالله جل وعلا خلق عباده عباد وسماهم عباد، فالعبادة لا تنفك عنهم. ومن عدل الله جل وعلا أن الإنسان العاقل الذي خلق لعبادة الله إذا لم يعبد ربه جل وعلا الحق فلا بد أن يعبد المظاهر التي حوله أو المعاني التي تتعلق به، وهذا معنى كون العبد القلب لا ينفك عن العبادة. فإذا لم يعبد الحق عبد الباطل. ومن سنة الله جل وعلا أيضا أن الإنسان إذا ازداد خيرا، إذا اتجه للخير أنه يزداد خيرا، والحسنة تجر الحسنة، وبالعكس السيئة تجر السيئة. لهذا نقول أنه ما كل يحس بهذا الشيء، فقد مثلا يتعلق قلبه بغير الله مثل ما مضى، سواء الذي يتعلق به معنى من المعاني أو ذات من ذوات الناس من ذوات الخلق، ما رآها وغيرها، ثم لا يحس بأنه منصرف عن ربه جل وعلا، بل تجده مستأنس بهذا الشيء وراغب فيه، ثم يستمر فيه إلى أن تنتهي حياته، فيتم الشقى في هذا، نسأل الله العافية. فكونه يقول انه ان القلب فقير الى عبادة الله جل وعلا، هو فقير في وضعه وخلقه، ولكن اذا لم يعبد ربه عبد غيره. حتى الملاحدة الذين يقولون الحياة مادة ولا فيه موت ولا ما فيه جنة ولا نار ولا فيه آخرة، وانما نهاية الانسان ان يكون ذرة من ذرات الارض التراب، ما ينفكون عن العبادة. إذا لم يعبدوا ذواتهم وشهواتهم عبدوا رؤساءهم ومعظميهم، ولا بد من ذلك. وهذا قول إنه العاقل إذا استبر هذا الشيء وجده حقيقة. هذا من عدل الله جل وعلا كونه يعاقب الإنسان بنقيض قصده. والعبودية ما ينفك الإنسان عنها، سواء كانت عبودية حق أو عبودية باطل، ولكن عبودية الباطل تزيد الإنسان بعدا عن الله جل وعلا ثم شقى في النهاية. أما عبودية الله جل وعلا فيها نعيم، نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة، لأن القلب لا يمكن أن يطمئن ويرتاح ويستأنس إلا بعبادة الله. لو أتيته بجميع الملاذ، وإن كانت كثيرا من الأحوال كثيرا من أحوال الناس أصبحت أحوال بهيمية، يعني يعيشون كما تعيش البهائم، يأنسون بهذا فلا يحسون بموت القلوب ولا يحسون بالآلام، لأن لكثرة مثلا تغطية الآثام على القلوب والرأن الذي ران عليها، ما قال الله جل وعلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا كان السلف يقول أحدهم إذا أذنبت رأيت أثر ذلك في نفسي أو في زوجتي، خلق زوجتي أو خلق دابتي أو خلق ولدي، يحس ذلك يجده. لكن مثلنا ما نحس بكثرة، مثل ما قال المتنبي وما لجرح بميت إيلام، فمات الميت وضربته وجرحته ما يعلم. المقصود أن السعادة سعادة القلب وطمأنينته، كما قال الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبغير ذلك لا تطمئن أبدا، ما تطمئن القلوب إلا بذكر الله. وذكر الله يشمل العمل والتعلق به وكل واتباع ما أمر به جل وعلا. وهذا الذي يعبر عنه بأنه يذوق حلاوة الإيمان، وبأنه يكون وجد السعادة في الدنيا ووجد الجنة، التي يقول ابن تيمية رحمه الله في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. مقصوده بالجنة التنعم والتلذذ بطاعة الله. ويقول إن بعض الناس يقول إن أوامر الشرع تكاليف، وليست تكاليف في الواقع، إنما هي سعادة، سعادة المرء، ولكن قد لا يحس بهذا. فعلى كل حال العبودية عبودية القلب، وهذا يدلنا على إيش؟ يدلنا على أن الأعمال الظاهرة لا تنفك عن أعمال القلوب أبدا، فهي متعلقة بها. الذي يريد أن يفصل بين هذه وهذه ويقول أن هناك مثلا أعمال القلبية تركت ونسيت وذهبت، والناس تعلقوا بالأعمال الظاهرة وبالأمور المكشوفة، يعني إما أنه يغالط في هذا أو أنه لا يفهم، لأنه كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. بمعنى ذلك هو اللي يدبر الأعضاء كلها، والأعضاء كلها تصدر عن إرادته، عن إرادة القلب. وهذا العبارة عن الإرادات والنيات، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الله جل وعلا يقول إن السمع والبصر والفؤاد أولئك كان عنه مسؤولا. والفؤاد المقصود به أعمال القلوب، فهي الأصل في هذا. فالمقصود أن هذه لا تنفك، يعني أعمال البدن تنفك عن أعمال القلب يتبع له. وإذا كان القلب متجها ومتعلقا بربه جل وعلا فالبقية تكون تبع الله. نعم. فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق تحقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب لم يكن مستعينا بالله المتوكل عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه الذي يعني هذا في الوضع الذي وضع عليه الإنسان وخلق عليه. ولكن يتغير هذا الشيء في الظاهر ولا يحس به، ولهذا تجد من يجادل عن الباطل ويزعم أنه هو الذي ينبغي أن يسلك. هل هذا لأن القلب سليم أو مستقيم والنظر كذلك العقل مستقيم يعني يدرك الأمور على ما هي؟ أبدا، إن تغيرت إدراكاته ونظراته حسب تغير قلبه وما تعلق به. وإلا لو كان مثلا الإنسان يصبح على ما خلقه الله ويسير سيرا معتدلا على الخلقة التي أرادها الله جل وعلا له وطبعه عليها لم يكن للباطل عنده رواج أو أنه عنده له محبة. ولكن هذه حكمة الله جل وعلا، قسم الناس بين شقي وسعيد وزين لكل أمة عملها، يرى أن ما فيه هو الذي ينبغي أنه يسلك وهو على باطل. فإذا مثلا حقت الحقائق وحصل ما في الصدور تتبين تجتمع له الحسرات كلها والعذاب كله. ولهذا كما قال الله جل وعلا أن الخبث أنه يركن بعضه على بعض ثم يجعل في جهنم، والخبث الذاتي والمعنوي كله يجمع في هذا، والحسرات كلها تجتمع على عابد غير الله جل وعلا بعدما تتبين له الأشياء وتعرض عليه أعماله. المقصود أن هذا لا يظهر في هذه الحياة إلا لمن كان قلبه سالما من الانحرافات وتعلقات بغير الله جل وعلا. نعم. فهو إلهه الذي لا إله له غيره، وهو ربه لا رب له سواه، ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين. فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أن يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه. وإذا لم يحب أحدا لذاته إلا الله، وأي شيء أحبه سواه فإنما أحبه له ولم يرضى. يقول لا يحب شيء لذاته لا يحب إلا الله، يعني الشيء الذي يحب لذاته هو الله فقط، ولا يوجد مخلوق من مخلوقات تحب لذاتها، وإنما تحب لما يقوم بها من الصفات والمعاني، وإلا الذوات متقاربة. أما رب العالمين جل وعلا فهو يحب لذاته، وهذا الحب يجب أن يكون متميز عن حب المخلوقات الأخرى. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول ولأنه يحب الله، هذه صفات. ما نحبه لأنه لحم ودم هذا. ولهذا يقول الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني في البشرية هو مثلنا يوحى إلي، فتميز بهذا الوحي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، تميز بهذا. وكذلك الناس كلهم خلقوا من نفس واحدة، وكلهم في خلقهم يعني أنهم بشر، أنهم لحم ودم وأشياء، ولكن تميزوا بالأعمال، فتميزهم بالعمل فقط الذي، والعمل سواء كان عمل باطني أو عمل ظاهري. فالمخلوق يحب لما فيه من الصفات والأعمال التي يعملها، وإنما الذي يحب لذاته هو رب العالمين. وهذا هو التميز في المحبة، والمحبة هذه يجب أيضا في وصفها أن تتميز عن غيرها من المحاب، لأنه حب ذل وخضوع وعبادة، تضمن الخوف والرجاء. أما إذا كان المحبوب محبوبا لله فيجب أن يكون تبعا لمحبة الله جل وعلا. ويلزم من هذا أنك إذا كنت تحب الله جل وعلا وتحب ما يحبه أنك تكره ما يكرهه، تبغض ما يبغضه، ولا بد من ذلك، لأن هذا من تمام المحبة. نعم. ولم يرجو قط شيئا إلا الله، وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه وملكه وخالقه ومسخره وهو مستقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، هو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يخلد فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مقصود الكبر الإباء، أنا الإباء والامتناع عن أمر الله جل وعلا، يتكبر على عبادة الله وعلى طاعته، كما فعل الشيطان لما أنه أمر بالسجود فأبى، استكبر وأبى. هذا الذي لا يدخل الجنة إن كان في قلبه مثقال ذرة منه. أما الكبر الذي هو الترفع على الجنس، على جنسه، على بني جنسه، فهذا من الكبائر التي لا تجعل الإنسان خالدا في النار أو خارجا من الدين الإسلامي. نعم. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. هذه من صفات الله جل وعلا التي ينفرد بها عن خلقه، الكبر والعظمة. والمخلوق لا يجوز أن يكون منازعا لربه في طالبا واحدة منها، فإنه إذا فعل ذلك فقد خرج عن العبودية وخرج عما خلق له، لأن العبد من صفة العبد أن يكون ذليلا خاضعا، والذل يجب أن يكون للمعبود فقط، ما يكون لنظيره إلا أن يكون خارجا عن مقدوره، كأن يقهر ويرغم على ذلك. وإذا قهر وأرغم بالقوة لا بد أن يكون قلبه نافرا عن هذا الشيء، فإذا ذل لمخلوق تجد قلبه يلعنه ويبغضه أشد البغض، فمثل هذا لا يكون عبادة ولا يكون يعني مؤاخذا على ذلك. ولكن الكبر الذي هو صفة الله، وكذلك العظمة التي هي صفة الله، ما ينازع فيها إلا من يترفع عن عبادة الله جل وعلا وعن الخضوع له والذلة، وهذا ليس من صفات العبد. صفات العبد أن يكون عبدا، والعبد يطيع سيده ويخضع له ويذل له، ولهذا يعذب الله جل وعلا من خرج عن هذا الوصف. نعم. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. لأن هذا ما هو معناه أن الله جل وعلا له رداء وله إزار، ولكن هذا تمثيل للعباد حتى يفهموا ذلك. نعم. ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأماكن العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان. قال تعالى: هذا إذا صدر من أهل الإيمان الذين يعرفون هذه الحقائق، إنه إن الذي مثل يطلب العلو مثل النار، النار تطلب العلو والارتفاع تطفى بالتكبير، لأن الله فوق كل شيء وأكبر من كل شيء. وهذا قد جرب، ولكن لا يلزم أنه من كل أحد. وكذلك يعني التكبير عند المرتفعات، يعلم أن المرتفع فوقه من رفعه، والله أرفع من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولهذا شرع ما يقابله من التسبيح. إذا هبط الإنسان في منخفض يقول سبحان الله، يعني سبحان الله أن يكون منخفضا أو في مكان منخفض كما سبق، هذا سبق الإشارة إلى هذا. نعم. قال تعالى: فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكل من استكبر عن عبادة داخرين يعني ذليلين حقيرين، داخر يعني حقير ذال. الذين يستكبرون عبادة الله جل وعلا يكون هذا جزاؤهم، يدخلون جهنم وهم في أذل من الذر. ولهذا المتكبرون يوم القيامة يكونون يحشرون أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، وهذا من أول العذاب الذي يصيبهم في الموقف. والجزاء يكون من جنس العمل، يعني مقابل ما كانوا يترفعون على عباد الله ويتكبرون عليهم ظهر ذلهم ظاهرا يشاهده أهل الموقف كلهم. نعم. وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق حساس ما حساس، يعني عنده الإحساس ويتحرك بالإرادة، يعني عنده إرادة ومقدرة. فالإحساس عبارة عن المقدرة التي يتصرف فيها، والإرادة عبارة عن القلب والإرادات والأمور التي تصدر من قلبه وتتحكم بجوارحه. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. يعني هذا بالنسبة للإنسان، فالإنسان همام يعني عنده الهم وعنده، وهو حارث يعني عامل يعمل. فالحرث عبارة عن العمل، والهم عبارة عن الإرادات، والهم لا يحصل إلا بالإرادة. نعم. وأصدق الأسماء يعني التي توافق وضع الإنسان، وأفضلها وخيرها ما عبد أو حمد إلى عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وهكذا، لأنه عبد في الحقيقة. نعم. فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة. فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه. كل إرادة لا هذا يعني على مذهب أهل السنة أن كل فعل له إرادة، خلاف ما يقوله الأشاعرة. الإرادة في الأمور كلها واحدة، وهو يتكلم الآن بإرادة المخلوق، وهم يتكلمون في هذا يعني بإرادة الله جل وعلا. يقولون أن كل مراد لله له إرادة، ولكن إذا حقق الأمر أصبحوا يرجعون الأمور كلها إلى شيء واحد. فالمقصود أن هذا شيء مدرك بالنسبة للمخلوق، أنه إذا تجدد له هم وإرادة تجدد له الفعل، وهذا يختلف باختلاف ما يحدث له، سواء الذي يحدث من الإرادات القلبية، إرادات كلها قلبية ويتبعها الفعل الذي يريد به حصول هذا الشيء الذي أراده. المقصود هذا تبع هذا شيء مدرك ومشاهد، وبهذا يعلم الإنسان أنه لا داعي إلى أن ينطق بالإرادة ويقول أنا أردت شيء كما أردت أن أفعل كذا وكذا، لأن الذي بعثه على هذا الفعل هو الإرادة. فمثلا يأتي الإنسان إلى المسجد ثم إذا وقف في الصف قال اللهم إني أريد أن أصلي صلاة كذا وكذا، هذا عبث، لأن الذي أثاره للوضوء ثم جاء به إلى المسجد هو الإرادة، هي الإرادة. هل مثلا يعلم ربه بأنه يريد أن يفعل كذا وكذا؟ والله علام الغيوب، يعلم ما في قلبه. فالمقصود أن هذا من الأمور التي تدل على أنه لم يتصور الإرادة ما هي، أن الإرادة هي الذي بعثته على العمل. نعم. فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك. هذا إذا كان الله جل وعلا أراد به السعادة، فلا بد له أن تكون إرادته ومحبوبه هو الغاية التي يحب الله، الحب الذي يقتضي العبادة والذل لله جل وعلا، يعني حب التأله، ليس الحب الذي يكون للمخلوق أو يكون لأجل انتفاع بشيء. فهذا حب عبادة لا يمكن ينتهي ولا يمكن أن يشاركه فيه غيره، فهذا الذي تحصل به السعادة. ثم كل مراداته وكل تصرفاته يجب أن تكون تبعا لهذا، والناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم، منهم من يأخذ نصيبا كبير ومنهم من يكون غافلا عن ذلك، ولكنه إذا تحققت الأمور تبين له أن هذا المراد، غير أنه يكون عنده سهو وغفلة وعنده، ولهذا يحصل له شذوذ ويحصل له انحراف عن هذا المقصد، ولا يتنبه لذلك إلا إذا جاءه ما ينبهه، إما أن يقع في شدة أو يقع في حاجة شديدة تلفته إلى هذا الشيء. وهذا قد يكون من سعادته، من فضل الله عليه. نعم. فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله، كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا، أو غير ذلك مما عبد من دون الله. يعني عبادة غير الله ملأت الأرض قديما وحديثا، والناس فيها يختلفون، منهم من تكون عبادته جزئية يعني لهذه الأشياء يكون عنده شرك، ومنهم من تكون عبادته كلية لهذا ويكون منصرفا عن عبادة الله، والله جل وعلا لا يقبل الشرك في ذلك. إذا حصل العبادة اشتراك بين الله جل وعلا وبين الخلق فسدت العبادة. العبادة الشرعية هي التوحيد، توحيد أن تكون العبادة لواحد فقط لله تعالى. ولهذا أخبر الله جل وعلا في سورة الكافرون بقوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هل كانوا ما يعبدون الله؟ كانوا يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره. لما كانوا يعبدون معه غيره صارت عبادتهم كأنها لا وجود لها، لأن الله لا يقبل الاشتراك في العبادة. هذا جاء عن ابن عباس يقول كل عبادة في القرآن يقصد بها التوحيد، يعني أن تكون لله وحده لا اشتراك فيها، وإلا إذا وجد الاشتراك فالعبادة باطلة، فالله جل وعلا لا يقبل الشركة، فلا بد من الإخلاص في العبادة، وهو شرط كما سبق، شرط في قبول العمل واعتبار العبادة عبادة. فلا تسمى العبادة عبادة في الشرع إلا إذا كانت خالصة، أما في اللغة تسمى عبادة، ولكن الشرع غير مقبولة وغير معتبرة، لأن العبادة في اللغة من الذل والخضوع، كونه ذل وخضع لشيء معناه أنه عبد. نعم. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك، ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله كما سبق. كل مستكبر يعني عن العبادة، إذا استكبر عن عبادة الله فهو مشرك، ولا بد ولو إشراك نفسه، كيف يكون تكون نفسه شريكا لله؟ قل نعم، مثل ما قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، معنى أنه صار هواه مقدم على، أو أنه معتبر مع طاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان بعض المفسرين يقول كن إله هواه، أنه إذا هوي شيء فعله بدون مبالاة، أنه حرام ولا ممنوع فلا يمنعه نهي الله أن يفعل المحرم، ولا يمنعه أمر الله أن يفعل ما أمره الله جل وعلا به، فهو مقدم مراداته على مراد الله جل وعلا، فهذا عبد هواه. وهذا كثير جدا في الناس، ولكن منهم مستكثر ومستقل. نعم. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى يعني قول. هذه صفة فرعون، لأنه تكبر وتجبر وقال: ما علمت لكم من إله غيري، قلوا، يخاطب الناس، وإن كان هذا كذب، ما فيه أحد من عنده عقل إلا ويعلم أن ربه الله، لكن عند الغطرسة وقلب الحقائق وكذلك الاستيلاء بالكبر والظلم والعدوان قد يخضع الإنسان لمن هذه صفته، إما طمع أو خوف، والطمع يكون لمن له مصالح كالوزراء والكبراء الذين يكونون معه، هم يقولون بقول، بل هم يبحثون عن الأمور التي تصلح له، مثل ما قال أقرباء فرعون من وزرائه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هكذا قالوا يقترحون لفرعون، يقولون هذا الشيء قبل أن يقولوا له، فهم رأوا أن هذا يجوز لفرعون أنه يصلح له، فقالوا هكذا، هذه سنة، الناس كلهم بهذه الصفة، إذا رأوا مثل رئيسهم الكبير الذي أنه له نهج صاروا يبحثون عن هذا عن الذي يصلح له ويأتون به. ولا موسى يفسد في الأرض وفرعون يصلح، يعني لولا أن الأنظار انقلبت والأمور والحقائق قلبت والكذب الظاهر هو الذي يطرح في مثل هذا. نعم. إلى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يعني هذا يطبع، الطبع معناه أنه لا يدخله الخير ولا يدخله الإيمان، طبع عليه، والطبع أضيف إلى الله جل وعلا في هذا: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كما يعني فعل يعاقب بنظير ذلك. نعم. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إلى قوله: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يذبح أبناءهم يعني يذبح الذكور ويترك الإناث. ولما شكى إليه قومه قال: يوشك لا نجد عمال، لأنهم يستعبدون بني إسرائيل استعباد البهائم ويوسعونهم ضربا ويسخرونهم بالسياط التي تلهب الظهور للعمل. قال له قومه: ما دام انك تقتلهم تقتل الاولاد، يمكن يموت الكبار فلا نجد عمال. فاقترح عليه انه يقتلهم سنه ويبقيهم السنه الثانيه للعمل، ما هو لأجل أنه النظر إليهم أنهم أوادم أو أنهم. والسبب في هذا أنه قيل له، قالت له كهنته وبعض من يزين له الباطل: إننا نجد أن زوال ملكك على يد رجل من بني إسرائيل، كيف حكمة الله جل وعلا؟ فصار يقتل الأولاد ويترك النساء. فولد هارون في السنة التي لا يقتل بها الأولاد، وولد موسى في السنة التي يقتل فيها الأولاد، من الحكمة التي. فأوحى الله جل وعلا إلى أمه أن يلهمها أنها إذا خافت عليه، لأنها ولدته وأخفت، فإذا خافت عليه أنه ينكشف أن تجعله في تابوت، يعني صندوق من خشب، وتلقيه في النيل، ترميه في النيل. فذهب حاشية فرعون في بيته يتبرجون على الماء في النيل، فوجدوا هذه الخشبة تعوم على جانب النيل، فأخذوها فتحوها وجدوا الصبي. فقال فرعون: اقتلوه. فقالت امرأته: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. فصار قرة عين لها فقط، لأنه جاء في التفسير أنها لما قالت هذا قال لك، قرة عيني لك، أما أنا لا. ولكن الحكمة أنه عاش في بيت فرعون يأكل من طعامه ويعيش معه، حتى لما اشتد به يعني وكبر وصار، لأن من حكمة الله جل وعلا أن يتولى الرعي الرسول رعي الغنم قبل أن يرعى بني آدم. حدثت الحادثة التي وجد إسرائيليا مع قبطي يتخاصمان، استغاثه إسرائيلي فضربه بيده، ما يريد أن يقتله، ولكن موسى كان عنده قوة وعنده في بدنه فضربه فقضى عليه، صارت الضربة باليد مات منها. ثم من الغد وجد هذا الرجل أيضا بخصام مع آخر، فقال له موسى: إنك شقي وإنك لا تريد إلا الشقاوة وتريد المخاصمات، فخاف أنه يضربه ويقتله مثل ما قتل الرجل. فقال: تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فسمع الناس ذلك وكانوا يبحثون عن من قتل الرجل السابق. جاءه الرجل الذي ذكره الله جل وعلا يسعى وقال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصر. فخرج إلى بلاد مدين وبقي يرعى الغنم كما ذكره الله. ثم أتى مرسلا من الله جل وعلا. كل هذه حكمة، شوف كيف يعني الشيء الذي خافه فرعون مع فعله وخبثه وحرصه، خافه تربى في بيته فصار عدوا له وحزنا. كما قال الله جل وعلا سقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني هذه ليكون اللام لام العاقبة. نعم. وقال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. معنى جعل أهل الشيعة يعني جعلهم فرقة تواليه وتناصره وتكون مقربة لديه، وفرقة تعاديها ويجعلها تحت أوامره وشاقية في أعماله التي يعملها. هذا أمر كيف يعني صنعوا بعباد الله. لهذا لما قال فرعون لموسى ألم نربك فينا وليدا، يعني ربيناك وأنت صغير في بيتنا، فقال له موسى تلك نعمة تمن بها علي أن عبدت بني إسرائيل، ومن عبدت بني إسرائيل جعلتهم كلهم عبيدا لك، تمن علي بنعمة واحدة برجل واحد أنعمت عليه مقابل أنك أمة كاملة جعلتها عبيدا لك، فتذكر هذه وتنسى هذا؟ نعم. إلى قوله فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، يعني أنهم استيقنوا أن موسى رسول من عند الله، وأن هذه الآيات التي جاء بها آيات من الله، لا يمكن لبشر من الناس أن يأتي بمثلها. عصا مأخوذة من الشجرة عادية يمسكها بيده، ثم إذا ألقاها صارت حية عظيمة تلتهم كل ما أمامها ولا تتغير، هي عصا كما هي. ولهذا لما جاء السحرة جاءوا بالحبال والعصي الذي ملؤوه بالزئبق وغيره والحيل، وصار واد كله يسعى حيات في منظر العين. قال الله جل وعلا له أوحينا إلى موسى أن ألقي ما في يمينك تلقف ما يأفكون، فالتهمت كل هذه الحيل وهي ما تغيرت عصا. هل هذا بمقدور أحد من البشر ساحر أو غيرهم؟ لهذا السحرة الذين يعرفون السحر عرفوا أن هذا حق وأنها آية، فسجدوا لله خاضعين مؤمنين بالله جل وعلا. نعم. وقد ومثل هذا في القرآن كثير. وقد وصف فرعون بالشرك في قوله وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك. بل استقراء يدل على أنه كلما كان الرجل استقراء، الاستقراء معناه التتبع، استقراء الشيء أن تتبعه وتسبره حتى تجد الحقيقة. نعم. الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم شركا. أعظم الشرك شرك فرعون الذي يقول أنا إلهكم أنا معبودكم ما علمت لكم من إله غيري، ويمو على الناس وهو يعلم بحقيقة قلبه، يعلم أنه كاذب، مثل ما يذكر عن عمرو بن العاص أنه قال لمسيلمة لما ذكر له شيء من قرآنه الكذب الهرع الذي ما ينطلي على عاقل وهو مشرك، يعني قبل أن يسلم عمرو بن العاص ما قال إنه كان صديقا له في الجاهلية، جاء إليه بعدما تنبأ وقال له ماذا أنزل على صاحبكم، فقال أنزل عليه سورة وجيزة عظيمة، قال ما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول ففكر ثم قال وأنا أنزل علي مثلها، قال ما هي؟ قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذن وصدر، أو قال رأس وصدر، وباقيك حقير نقر. ماذا تقول يا عمر؟ فقال عمر: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني ما يحتاج إلى تفكير ولا يحتاج، أنت نفسك تعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني خزعبلات وأرى يعني تباري به كلام الله جل وعلا، هذا عند المشركين، فكيف عند الذي يؤمن بالله ويؤمن بكتابه؟ ففرعون كلهم يعلمون في قرارة أنفسهم وهو يعلم أنه كاذب، يعلم حقا أنه كاذب. ولهذا لما رأى عاين الموت وأدركه الموت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن؟ الآن ما ينفع، هذا لو كان قبل، أما الآن وقد انقطعت حياتك وعاينت الموت لا يفيدك الرجوع والإقرار. لهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يعاين، يعني يعاين الملائكة وخلاص تنتهي حياته. فإذا عاين وانتهت يعني حياته خلاص ما يقبل منه توبة ولا رجوع. نعم. بل استقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا الله، ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. يعني هذا يحصل لبعض عباد الله، ما هو لكل مسلم أو كل مؤمن، لأن الإيمان يتفاوت تفاوت عظيم، فإنسان يكمن عنده الإيمان ويكون بهذه الصفة، وإنسان يعتريه ما يعتريه من النقص. وليس معنى ذلك أنه إذا اعتراه النقص أنه يكون لا يكون مؤمن، ولكنه ما يدرك الدرجات العليا ولا يصل إلى حقائق الإيمان التي وصل إليها الكمل من عباده. فتأمل مثل حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنه رجع من غزوة ذات الرقاع، صار في مكان يريد أنهم يبيتون فيه، قال صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا هذه الليلة؟ فتبرع رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين وقال لهم: كونوا في هذا المكان، عين لهم مكان صلى الله عليه وسلم، مكان معين، كونوا في هذا الشعب. فلما صاروا فيه قال أحدهم للآخر: ما هناك داعي إلى أن كلانا يبقى مترقبا، إما أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخره، أو تكفيني آخره وأكفيك أوله. فقال: بل اكفني أوله، يقوله المهاجري، وأكفيك آخره. فقام يصلي، ما يتركونه من الأمر، يقول يجلس ينتظر كذا، وليحرس ويصلي، ما يذهب عليهم وقت بدون عبادة. فقام يصلي، فجاء مشرك قد أصيبت زوجته، لأنه أقسم لا يرجع حتى يريق في أصحاب محمد دم. فجاء وشاهد الرجل يصلي فأطلق عليه السهم، فالسهم وقع في بدنه، فاستمر يصلي، أزاله واستمر يصلي، ثم أطلق السهم الثاني فأزاله واستمر يقرأ، والثالث لما أنه ضربه الثالث أيقظ صاحبه، أما استيقظ صاحبه يدم كسيل، قال سبحان الله، لماذا ما أيقظتني من أول الأمر؟ قال والله لولا أني خفت على أن أضيع ثغرا أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أوقظك، لأني كنت في آيات كرهت أن أقطعها قبل أن أنهيها. كيف يعني له؟ تحمل الألم الضرب والدماء الذي تسيل لوجود لذة الخطاب وتلاوة الآيات، يقول ما أردت أن أقطعها قبل أن تهي منها. فمثل هذا هل يقارن بمن مثلا يقرأ القرآن مجرد تلاوة فقط بدون أن تصل المعاني إلى قلبه؟ وبين هذا وهذا تفاوت، وبينهما أيضا يعني أيضا أعمال كثيرة، الناس درجات. ولهذا السبب صارت الجنة درجات متفاوتة، وكل يسكن الدرجة التي تناسب عمله وإيمانه. كلما كان الإيمان أقوى وأتم صار العمل كذلك تبعا لذلك، والمنزلة هكذا. الله عليم حكيم، وفاوت بين عباده بهذه الأشياء. والمقصود أنه الذي لا يستغني عن ربه جل وعلا طرفة عين، ولا يلد تلد حياته إلا بعبادته وبالركون إليه والتوكل عليه والاستعانة به، هذا المؤمن الكامل. وإلا كثيرا من المؤمنين تغطي هذه المعاني، تغطيها إما أعمال تؤثر على إيمانه من محب الدنيا وغيرها ولا وقد لا تظهر، أو ذنوب أيضا تتراكم وتكون مثلا مانعة حائلة بينه وبين أن يصل إلى مثل هذه الحال. نعم. فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك. والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. قال الله لأن النصارى جهلة يعبدون بلا علم، أما اليهود فعندهم الكبر، هم علماء عندهم علم ولكن عندهم إباء وتكبر وعدم انقياد للحق، وهذا الغالب. وهذه الأمة فيها هذه الصفات، لأننا أخبرنا من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أننا نتبع من سبقنا من الأمم. وقد قيل له اليهود والنصارى، قال نعم، أو قال فمن؟ نعم. قال تعالى في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال في اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: الأحبار هم العلماء ومأخوذ من الحبر، لأن أصل العلم بالكتابة، كما قال الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أصل التعليم بالقلم بالكتابة، سمي حبرا لأن أصل علمه ووصوله إلى معلوماته بالحبر الذي هو مادة الكتابة، فأخذ من هذا. أما الرهبان فهم العباد من الرهبنة، وهي الذل والعبادة لله جل وعلا. والغالب أن الرهبان في النصارى والأحبار في اليهود، هذا هو الغالب. اليهود أهل علم ولكنهم أهل كبر وعناد، من النصارى فهم أهل تعبد ولكنه تعبد بجهل. نعم. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ولما كان الكبر مستلزما هذا دليل على أن الإنسان يفعل ذلك باختياره ومقدوره، يعني يرى الحق حقا ويعرف أنه حق ولا يتبعه ولا يريده، ويرى الباطل ويعرف أنه باطل ويريده ويتبعه ويحبه. الله جعل للإنسان إرادة، ويتبع الإرادة القدرة، وإذا وجدت الإرادة والقدرة لا بد أن يوجد المراد. بهذا يتبين أن الإنسان مخلوق وعمله مخلوق، لأن الإرادة والقدرة مخلوقتان لله جل وعلا، غير أن الاختيار جعل إلى الإنسان، يعني جعل له قدرة خلقها الله فيه وإرادة خلقها الله فيه، ثم قيل له هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، فإن فعلت الخير جزيت أفضل منه، وإن فعلت الشر جزيت به، والأمر إليك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا بعد الإيمان وبعد مجيء الرسول وبعد إقامة الحجج وإظهار البينات، فبهذا استحق الإنسان إما ثواب أو عقاب. ليس كما يقول أهل الضلال الذين انقسموا في هذا إلى قسمين، قسمين متقابلين تماما. قسم قالوا إن الأمر كله إلى الإنسان، هو الذي يخلق فعله وهو الذي يكفر ويؤمن بدون أن يكون لله عليه منة أو فضل، وقسم قالوا إن الإنسان بمنزلة الآلة التي تدار. وإذا نظرنا إلى هذين القولين على الأقل أن نقول أحدهما باطل على الأقل، وإلا في الواقع كلاهما باطل على الإطلاق، وإن كان يعني ما فيه مثل منها قول من الأقوال الباطلة إلا وقد يشتمل على شيء من الحق. نعم. ولما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. والإسلام معناه الإسلام لله، الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له، هذا الدين الذي بعثت فيه الرسل. وأما كونه مثلا دينهم واحد يعني شرائعهم تختلف، أما أصل الدين الذي هو عبادة الله فلا يختلف، كل الرسل جاءوا به يقولون اعبدوا الله، ما فيه رسول يقول اعبدوا الله واعبدوا جبريل أو اعبدوا فلان وفلان أبدا، من أول المخليقة إلى ما إلى أن تنتهي، فالدين واحد من ناحية العبادة. أما من جهة الأوامر والشرائع فهذه قد تختلف، الله له أن يحكم بما يشاء، وله أن جل وعلا يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء من الأوامر التي فيها قد يكون فيها شيء من الزيادة على قوم. ولهذا هذه الأمة خفف عنها كثيرا، لهذا جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الملة يعني حنيفية في العبادة والدين نحو هذا الكلام، وسمحة في العمل سهلة. قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا يقوله عند ما يشرع الشرائع، ذكر هذا في الصوم، فذكر أن المريض والمسافر أنه خفف عنهما وأنهما يعني لهما أن يفطرا ويصوما أيام أخرى ليست من رمضان. وكذلك عند النكاح لما ذكر أنه يجوز للإنسان الذي ما يجد الطول للحرة يجوز أن يتزوج الأمة، ثم في النهاية قال يريد الله أن يبين لكم، وقال يريد الله أن يهديكم سنن الذين من قبلكم. فهذه إرادة دينية شرعية، يعني فيها التيسير والتسهيل، وليست هذه الإرادة تشمل غير المسلمين بل لمن قبل الدين فقط. ومن هنا قال العلماء إن إرادة الله تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية أمرية شرعية. نعم. قال نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال في حق إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى عليه السلام: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقالت بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يعني كل هذا يدل عن الإسلام هو الانقياد لله جل وعلا وطاعته والاستسلام له، فحتى الاستسلام لا يزال الناس يستعملونه، يعني لا يكون عنده أي إباء وأي اعتراض، استسلم وانقاد وأطاع. ولهذا كان هذا هو الذي أمر الله جل وعلا به عباده كلهم في الأصل، هذا هو أصله. فالإسلام يدخل فيه الدين كله. نعم. وقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي فذكر إسلام الكائنات. فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد التام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره. وهم دين الكائنات، يعني هذه استسلامها استسلام قهر وكون وقدر. وإن كانت مثلا ليست مكلفة فهي مطيعة لله جل وعلا منقادة له، لا يمكن أن تتأبى عليه، فكل الكائنات منقادة لله جل وعلا. وقد يكون هذا أيضا زيادة على ذلك عبادة، مع أن ما كلفت. لهذا قالوا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأخبر أنها كلها تسبح بحمده، إن من في السماوات والأرض يسبحون ولكن لا نفقه تسبيحهم. والصحيح من أقوال العلماء في هذا أن التسبيح بلسان المقال وليس بلسان الحال، لأن منهم يقول تسبيح الكائنات بلسان الحال، بمعنى أن العاقل إذا نظر إليها صارت دليلا على وجوب عبادة الله وسبح الله جل وعلا، وهذا بلسان الحال. صحيح خلاف هذا، أنها هي نفسها تسبح. ولهذا ثبت أن الطعام كان يسمعون تسبيحه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحابه والحصى والجذع كان يحن، وحجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السلام عليك يا رسول الله، وقد أخبر الله جل وعلا أن الجبال كانت تسبح مع داود وغيرها، وذكر الله جل وعلا أشياء أنها يعني تتكلم، مثل قول الله جل وعلا: فإذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهذا من أجل أن أعضاء الإنسان تشهد عليه وتتكلم وتنطق بالنطق الذي يعرفه هو وغيره ويسمعه الأعضاء كلها. هذه يعني على ظاهرها، يجب أن نفهم على ظاهرها. وكذلك الكائنات تسبح حقيقة ولكن لا نعرف، وما من مخلوق من مخلوقات الله المتحركة والجامدة إلا وهي تخضع لله وتعبده. ذكر الله جل وعلا شيئا من هذه النماذج، قوله جل وعلا لما أعطى سليمان منطق الأشياء وعرفه إله يعني حتى يعني فيها فصاحة وبلاغة، كما قالت الذرة النملة لما أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، قول فصيح بليغ وفيه يعني الاتقاء من الخطر، من خطر كونهم يحطمونهم، يحطمون الدر. كذلك الهدهد لما تفقد الهدهد ما وجده فسأل عنه إلى ما موجود غائب، فتوعده: لأذبحنه أو لأتيني ببرهان يعني دليل. فجاءه البرهان، جاء يقابله كلام عجيب بجرأة، قال: أحطت بما لم تحط به، في يقابل سليمان بهذا المنطق: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخره. ثم جعله رسول أرسله بالكتاب. فإذا أشياء عندها عبادة لله جل وعلا، وعندها شعور، وعندها سواء كانت حية أو غير حية. والهدهد جاء بهذه صار داعية إلى التوحيد. ويذكر أنه أيضا أراد أن يمزح على سليمان، حتى فقال له: يا نبي الله، أريد أن أغديك وأعشيك أنت وجنودك، أنت تغدينا وتعشينا. دهود قال: نعم، ولكن بشرط أن يكون في الجزيرة الفلانية اللي في البحر. فقال: طيب، ما فيه مانع. فذهب هو وجنوده، وصل المكان، ذهب الهدهد يأتي بالعشاء أو بالغداء، فأجاب جرادة مسكها بمنقاره فغمسها بالبحر أمام سليمان، فقال: يا نبي الله، من يفوته اللحم لا يفوته المرق، هذا غداك. يقول: بقي سليمان يضحك عام سنة وهو يتذكر هذه الضحك. يعني كل هذه يدل على عقل، هناك عقل وهناك فكر. نعم، اقرأ. وهم مدينون له مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها، ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم.